بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الحكمة في أمر المصلي بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل الدخول في القراءة، قال رحمه الله تعالى: فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي رب العالمين، فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة، ولما علم الله سبحانه حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة عن مؤنة محاربته ومقاومته، وكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه. وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور الله ضريحه: يوما إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيكه. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه. يا رجال، المسألة معارك، القضية معارك، يعني معارك شديدة وعنيفة، لكن بعضنا ما هو شاعر بأنه في المعركة وأنه المقصود للإطاحة به. قال رحمه الله، سنقرأ الكلام ونشرح ما يتيسر شرحه. قال: فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله: فإذا قرأت القرآن أكمل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنستفيد من هذا الأمر بالاستعاذة أن الشيطان موجود وأنك بحاجة إلى التخلص منه، لأنه يتواجد من أجل الحيلولة بينك وبين الخير الذي تريد أن تقوم به والذي تريد أن تتقدم إليه. قال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. ماذا نستفيد من هذا الكلام العظيم إلى جانب ما هو مفيد؟ نستفيد أن الشيطان كلما كان العبد في عمل أعظم أنفع أجل له أو لغيره من الناس سعى في تعثيره وفي تخذيله ما أمكنه إلى ذلك أنه يسعى إلى ذلك. فمثلا طلب العلم الشرعي يعني عمل عظيم خير عظيم توجه نافع وأي نافع، فالشيطان يحاول على أن يحول بين الشخص وبين أن يتوجه إلى طلب العلم الشرعي، فإن توجه حاول أنه لا يستفيد بأي يعني نوع من أنواع الأساليب والمكر بطالب العلم. وهكذا بالصلاة وهكذا بالجهاد وهكذا بالحج وهكذا في كل أمور الخير خصوصا العظيمة الجليلة. قال رحمه الله: فهو أحرص شيء على صرفه عنه. ومراد الشيطان الصرف التام والإقصاء للعبد عن الخير عن الخير. قال رحمه الله: وقال وانتفاعه دونه بالبدن والقلب. مفاد الكلام قال: فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن، يعني مفاد الكلام أن الشيطان يسعى للحيلولة بين الشخص وبين حضور صلاة الجماعة، يريد يقطعه عن المسجد عن الوجود في بيت الله والحياة مع عباد الله في طاعة الله. إن قدر على هذا فيا لها من غنيمة توصل إليها الشيطان. ما قدر المصلي هذا عنده رغبة، عنده توجه بصدق وعزيمة على أنه يصلي مع الجماعة. إذن فات الشيطان اقتطاع البدن عن الطاعة وعن العبادة، فاته ما قدر عجز. ما يقف عند هذا ولا ييأس ولا يقنط من إفساد هذا المصلي المقبل على العبادة، بل يسعى بسعي آخر وفيه له يعني مغنم إن وجد بغيته. قال: وقال فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه. وقلبك معروف أنه محل عبودية الله، محل عبودية الله عز وجل ونظر الله عز وجل، والمطلوب أن يحافظ عليه وأن يغار على القلوب حتى لا يهجم عليها هذا العدو ولا يتسلط عليها. قال: اقتطع قلبه وعطله. الآن الشيطان يعني قائم بمعركة داخلية، بمعركة داخلية. قال: اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس. انظر كيف الشيطان يجعل قلوبنا كالمزبلة، الشيطان يجعل قلوبنا كالمزبلة يلقي فيها الوساوس من أجل أن العبد ينشغل تماما عن التفكر والتدبر لما يقوله ولما يسمعه ولما يردده. قال: وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب. فيصير العبد بين يدي الله، هات يا رجال، يصير العبد بين يدي الله غافل ساهي لاهي قليل الأدب، قليل الأدب، أقبل على أشياء لا تنفعه وترك ما هو أنفع له دنيا وأخرى، الإقبال على الله. رأيتم هذا العدو ماذا يصنع بنا وكيف يتعامل معنا؟ ومع هذا بعضنا ربما لان لهذا العدو وتغافل عن عدائه ومؤاذاته ومكره وكيده. الشيطان قال: وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. وانظر إلى هذا العدو ما أجرأه علينا، نعوذ بالله، لا نريده ولا نسمح له ونستعمل، ومع هذا يحاول يهجم، يحاول يعيد الكرة من جديد لعله يحظى ويظفر بشيء من هذا المصلي. شياطين الإنس لا يحاربك إلى هذا الحد، لا يحاربك إلى هذا الحد الذي سمعته. قال وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى، فيخرج الشخص من صلاته وما درى ما صلى، ولا درى ما قرئ، ولا درى ما قال. هذا حاصل ولا ما حاصل؟ كله بسبب هذا العدو، بسبب هذا العدو الشيطان الذي ما تركك في أي مجال من الخير إلا وسعى في الحيلولة بينك وبينه. قال فأمر العبد، انظروا الآن للرحمة الإلهية وإلى العناية بنا من قبل ربنا وإلى الإنقاذ لنا من هذا العدو. قال فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه. هذا أول شيء، يسلم هذا المقام، عبد بين يدي الله لكن قلبه ليس مقبلا على الله وليس مع الله، ساه غافل لاهي. قال ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيي قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة، عن مقصود التلاوة. ايش المقصود من كونك تتلو القرآن؟ ان تتدبر. وما المقصود ان تسمع الامام وهو يتلو؟ ان تتدبر لتستفيد وتتفكر وتعتبر وتخشع وتخضع وتجد النعيم الذي يعني لا يوجد الا في هذا المجال. قال فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. وبعض الأشخاص كما سمعت قد أراح الشيطان نوعا ما من المصلين، خصوصا يعني في صلاة التراويح بعضهم ما يريد يدخل في الصلاة من أولها، لا يريد يدرك الركوع، يريد يدرك الركوع، أعطى الشيطان راحة استريح له منه في هذا الوقت مقدار 10 دقائق أو 1/4 ساعة، لأنه ما يريد سماع القرآن بالكلية ولا حول تدبر القرآن. والشيطان الذي عثر به، وإلا ما الذي يضيره أن يقبل على سماع كلام الله؟ هل هنالك ألذ للأسماع وأنفع وأشفى للقلوب من كلام علام الغيوب؟ لكن الشيطان كما سمعت إذا ترك له المجال كره إلينا بربنا، وكره إلينا بكلام ربنا، وكره إلينا بما هو أنفع لنا وأشفى لقلوبنا. قال رحمه الله ولما علم الله سبحانه حسد العدو للعبد، الشيطان الله يعلم إيش عند هذا العدو من حسد ومن مكر وكيد. ولما علم سبحانه حسد هذا العدو للعبد وتفرغه له، ما هو حاسد فقط لنا، متفرغ لمؤاذاتنا وإفسادنا. أنت تريد يعني تنتهي المعركة؟ ما استنتهي، معركة مستمرة مع هذا العدو، ما تنتهي أنت ولا تنتهي معركته. تخرج أرواحنا عند الموت والشيطان موجود يعني يريد ما يريد من إفساد الشخص عند الموت وتشكيكه وإيقاعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ما تركنا عند سكرات الموت، هل سيتركنا في أوقات يعني أخرى؟ المطلوب أن يعرف هذا العدو. قال رحمه الله وتفرغه له. بالنسبة للشيطان الذي هو إبليس، هو رئيس الشياطين والمحرك لهم والمدبر والآمر وإلى آخره. والذي يظهر أن جنوده يعني يطلب منهم التفرغ لنا التفرغ للمسلمين من أجل أن يعني يحصل هذا الذي يريد، فهم متفرغون في السعي. كذلك أيضا القرين، القرين الذي مع كل واحد منا قرين من شياطين الجن، هذا القرين ملازم، هذا القرين ملازم ما معه عمل إلا إفساد من هو قرين له. قال رحمه الله: وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه. الله يعلم أننا لا نقدر على رد هذا العدو وصده وكفه، لأنه يدخل إلى صدورنا ما ترى ولا تحس متى دخل. وهكذا أيضا يوسوس، وتظن أن هذا الأمر من قبل النفس ومن قبل الشخص، هو الشيطان. قال رحمه الله: أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه. من يريد أن يسلم من أعدائه شياطين الجن والإنس، وعلى وجه الخصوص شياطين الجن، فإنه يحتاج إلى اللجوء إلى الله، إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أمره أن يستعيذ به سبحانه وأن يلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعادة من مؤنة محاربته ومقاومته. وكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، لا طاقة لك بهذا العدو. وهو هذا الحاصل، أنه لا طاقة لنا بهذا العدو، لأنه كما سمعت يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، لا قدرة لنا، لا نرى ولا نستطيع أن نمسكه ولا أن نضربه ولا أن نقيده ولا شيء. عدو يفعل بنا ما يفعل، فإذا لم يكن لنا صلة بالله ولجوء إلى الله عز وجل، خضوع وانقياد وافتقار إليه، فسيسلط علينا هذا العدو. قال الله: من يعش إيش عن ذكر الرحمن نقيض له إيش شيطانا فهو له قريب. قال رحمه الله تعالى: فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه. لا إله إلا الله. لو قال قائل: طيب المصلي جاي يصلي، قد ذكر الله عندما دخل المسجد دعا الله، وكذلك أيضا أذكار الوضوء، وهكذا أيضا عندما دخل بالصلاة قال الله أكبر، والشيطان هو موجود، أنت تقولون ذكر الله يصرف الشيطان، ها هو موجود. والجواب كما سمعت أن هذا العدو عدو ماكر، ويحاول ويصاول، ولو يشعر بهزيمة، ولو يشعر بأنه مطرود ومردود، إلا أنه يحاول أن يعيد الكرة، يحاول أن يعيد الكرة إلى يعني مؤاداة الشخص ما أمكن. والله عز وجل سلطه علينا، سلطه علينا ليعلم الصادق منا معه سبحانه، والمخادم لهذا العدو والملاين لهذا العدو والمؤاثر للاستجابة لما يدعو إليه هذا العدو على ما يدعو عليه يدعون إليه سبحانه. فالله عز وجل جعله اختبارا لنا، جعل هذا العدو اختبارا لنا، اختبارا كبيرا واختبارا عصيبا. قال: فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه. هذا هو المتحقق بإذن الله، أن من استجار بالله أجاره الله، من استعاذ بالله أعاذه الله منه، بقدر ما يعلم الله صدق العبد، خلاص العبد. انظروا بارك الله فيكم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجل صاحب صدق، صاحب صدق، صاحب إخلاص، وصاحب يعني حق وثبات. الرسول إيش قال؟ قال: إهني ابن الخطاب، فإن الشيطان ما سلكت فجا إلا سلك فجا غير فجك، صار يخاف منه كثيرا حتى أدى الخوف إلى الابتعاد عنه وعدم الاقتراب، إلا ما كان اختطاف، ما كان اختطاف ساعة يعني غفلة وما أشبه ذلك، وإلا فهو مرتعب وخائف من عمر. فدلنا هذا على أن الشيطان يفشل في مؤاذاتنا ويبتعد عنا ويطرد بقدر ما عند الشخص، ما هو من الاستعاذة فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد يقولها الشخص وهو غير صادق في قلبه فلا يكاد ينتفع بها، لكن الشخص ينتفع يعني يتسبب في دفع هذا العدو بقدر ما عنده من لجوء إلى الله وتسليم لله وإقبال على الله وصدق وإخلاص ورغبة في العبادة إلى غير ذلك. فكلما رأيت هذا العدو له تمكن من شخص فاعلم أنه بسبب ضعف الشخص. قال رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية، هو شيخه قدس الله روحه ونور ضريحه، يوما إذا هاش عليك كلب الغنم، إذا هاش يعني أخذ يعني ينبح ويقترب منك ويريد أن يهجم عليك، قال إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته، يعني يقوم يعني راجل يقوم كذا، قال فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغذ به، أي ذاك الراعي موجودا قل له كف عنا كلبك، فإن الكلب يستجيب الراعي، وإذا قام هذا يقاوم الكلب قام الكلب في مقاومته أكثر، إذن فالمطلوب دفع ما يؤذي بأقل تكلفة، دفع ما يؤذي بأقل تكلفة ويعني أسرع ما يمكن أن يدفع به. قال وعليك بالراعي فاستغذ به فيصرف عنك الكلب ويكفيكه. ومراد ابن تيمية من هذا الكلام أن الشخص إذا أراد الشيطان أن يفسده فليلتجئ العبد إلى ربه حتى يكفيه هذا العدو، ولا يبقى في ظنه أنه بقوته سيستطيع أن يدفع هذا العدو، ما سيستطيع، ما سيستطيع. كما سمعت أيضا الأذكار، إذا كان الشخص يظن أن دفع هذا العدو بالأذكار دون اللجوء إلى الله، دون الافتقار إلى الله، دون الافتقار إلى الله ما هو كافي، لأنه قد يكون معجب، قد يكون يأتي بالأذكار وهو غافل، يأتي بالأذكار وهو غافل، يأتي بالأذكار ويظن أن هذا كافي في أن يدفع الشيطان عنه، وما هو كافي، بل لابد كما سمعت من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه فأقصى فأفضى القلب، انظر الآن النتيجة، إذا أبعد الله عنا الشيطان النتيجة آتية، قال فأفضى القلب إلى معاني القرآن ووقع في رياضه المونقة وشاهد عجائبه التي تبهر العقول واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان. يعني هذا الخير العظيم يفوت العبد، يفوت العبد عندما يجهل أن نفسه يعني قد تضعفه بما هي عليه، بما هي عليه من الغفلة، وأما عدوه فمسلم بذلك أنه يسعى إلى تعثيره وتحطيمه. قال وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان، فالنفس منفعلة للشيطان، النفس منفعلة، ومعنى منفعلة مستجيبة متأثرة بما يزين ويدعوها إليه. قال فالنفس منفعلة للشيطان سامعة منه ما يلقي عليها ويدعوها إليه، تقبل منه ذلك، مطيعة له، فإذا بعد عنها وطرد وطرد ألم بها الملك، هذا ملك من ملائكة الله يلقي عليها الخير، وثبتها وذكرها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وعلى شياطين الجن والإنس. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينصرنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى شياطين الجن والإنس.